الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخير أنبيائه ومرسليه صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. أشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي كلف بها وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، عودا إلى ما كنا قد بدأناه من الكلام على أشراف الساعة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة الرابعة في أشراف الساعة نتناول فيها شرطين أو ثلاثة، أي علامتين أو ثلاثة علامات من علامات الساعة الصغرى، أولها انشقاق القمر، وثانيها نار خرجت بالحجاز من أرض الجزيرة العربية، وثالثها ظهور الدجالين في هذه الأمة المحمدية، وقد تكون أخرى رابعة عنوانها عود الوثنية أو بعض صورتها في هذه الملة الإسلامية الحنيفية. أولا انشقاق القمر. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة في الأسانيد الصحيحة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد جعل الله جل وعلا انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة، كما قال ربنا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان انشقاقه بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في هذه العلامة انشقاق القمر، وردت بها أحاديث صحيحة أن ذلك وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انطلق القمر فرقتين، فكانت فرقة وراء الجبل وفرقة دون الجبل، أي على معذرة الرأيين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، أي على هذه العلامة الباهرة والمعجزة الظاهرة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أيضا أي مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. خرجه مسلم أيضا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: انشقاق القمر للأمة هذه معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذه العلامة عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، يعني قول الله تعالى: وانشق القمر. فهذه آية ومعجزة، وهي علامة من علامات الساعة التي ثبتت بها الأخبار. العلامة الثانية أيها المسلمون نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل بخسرى وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن من علامات الساعة وهي من العلامات الصغرى خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بخسرى وخسرى بالشام والحجاز يبعد عنها مسيرة شهر بسير الإبل وهي مسافة بالغة البعد ومع ذلك من حقن تلك النار وصلت إضاءتها إلى مشارف الشام وأطرافها تلك آية ومعجزة أيضا وهي من علامات الساعة بين يدي الساعة علامات كثيرة بعضها صغرى وأخرى كبرى ولا زلنا في ذكر العلامات الصغرى وهذه واحدة منها وهي خروج النار فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيق لها أعناق الإبل بخسرى حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم خرجت هذه النار في زماننا نار في المدينة سنة 54 و600 للهجرة وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة يعني الحرة الشرقية للمدينة النبوية قال رحمه الله أي النووي تواتر العلم بها عند جمع الشام أو عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبر لمن حضرها من أهل المدينة انتهى كلامه يرحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الملاحم والفتن قال وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله وكان شيخ المحدثين في زمانه وأستاذ المؤرخين في أوائله ذكر سنة 54 و600 في يوم الجمعة خامس جماد الآخرة ظهرت نار من أرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طولها 4 رؤوس وعرضها 4 أميال تسير الصخر حتى يبقى كالأرض أي تذيب الصخر حتى يكون كالرصاص المذاب ثم يصير ذلك عن الأسود وإن طلعها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وتيماء تبعد من المدينة أكثر من 400 كيلومترا وإن طلعها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وأنها استمرت شهرا وأفضل ذلك أهل المدينة وعينوا فيه أشعارا وهذه النار أيها المسلمون التي قد حدثت في حدود السادس في حدود القرن السابع بعد 600 كما سمعنا من رواية المهندسين هي غير النار التي تخرج فيها آخر الزمان وتحشر الناس وتبيت معهم وتقيل حيث قالوا وتبيت حيث ماتوا فتلك نار أخرى سيأتي ذكرها في الأشراف الكبرى أما هذه فقد خرجت وانتهت وهي من علامات الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثالث العلامات التي نقف معها في هذا اليوم أيها المسلمون المباركون خروج الدجالين والكذابين أدعياء النبوة من أمارات الساعة وأشرافها خروج الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة ويثيرون الفتنة بأباطيلهم حربا لله ورسوله ومحادة لله ولدينه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد هؤلاء قريب من 30 فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله حديث رواه الإمام البخاري. وقد تأخرت هذه الآية ووقعت هذه العلامة وهي من علامات الساعة الصغرى. فخرج كثير من أدعياء النبوة قديما وحديثا وستتابع خروجهم حتى استيفاء العدد الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإلى أن يختموا بظهور الدجال الأكبر الأعور المسيح الدجال كبير الدجالين وخروجه من علامات الساعة الكبرى وهو خاتمة الدجالين الثلاثين. خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما فقال في غفته النفس: إنه والله لا تفوق الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذابة وهو المسيح الدجال. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي المشركين وحتى تعرض الأوثان، وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذاب كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. حديث صحيح رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، وقد ظهر من هؤلاء الدجالين الثلاثين الأسود العنسي. الأسود العنسي أربع الدجالين الثلاثين ظهر في اليمن وادعى النبوة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ردته أول ردة في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى أمره بأن قتله قومه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع على زوجته المؤمنة الصالحة التي كان قد قتل زوجها وتزوجها قهرا وقسرا، وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله. وقد دامت فترة ولد هذا الكذاب الدجال من ظهوره إلى حين قتله على أيدي المسلمين حوالي 3 أشهر فقط. ثاني الكذابين الدجالين طبيحة بن خويلد الأسدي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني أسد في السنة 9 للهجرة النبوية، وأسلم وأسلم قومه ورجعوا إلى بلادهم. ثم ما من عاد وتنبع وادعى النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزهر عاملا على بني أسد، وأمره بالقيام على من ارتد وعلى هذا الذي ادعى النبوة. فضعف أمر قبيحة حتى لم ينته إلا أهله، فضربه ضرار بالسيف فلم يصنع فيه السيف شيئا، كشأن كثير من الدجالين المتعاونين مع السحرة والشياطين. فظهر بين الناس أمره بين الناس وأن لهم كرامة وأن السيف لا يعمل فيه، فكثر جمعه وأتباعه ومات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولما قام أبو بكر رضي الله عنه بأمر الخلافة أرسل إليه جيشا وقيادة الصحابة، خالد بن الوليد رضي الله عنه عليهم، خالد بن الوليد رضي الله عنه، فالتقى الجيشان فهزم جيش قبيحة، فمر بعدها مع زوجته إلى الشام. ثم من العجيب أنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ولحم بجيش المسلمين وأبلى في الجهاد في سبيل الله بلاء حسنا، واستشهد بنا هاوية رضي الله عنه. ثالث الدجالين مسيلمة الكذاب سيد الدجالين شهرة وكذبا، وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وهو العام 9 للهجرة، مع جماعة من بني حنيفة، وبعد عودة الوجه إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني قد أشركت بالأمر معه أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء وزورا وباطلا، وكان يزعم أن الوجه يأتيه في الظلام وإنما تأتيه الشياطين، وقد أرسل له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورحمه ورفع درجته بعد إليه جيشا بقيادة الأنصار خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنهم، فاستقبله مسيلمة بجيش جبار كان قوامه 40 مقاتلا، ودارت بينهم معارك حاسمة كانت الدائرة فيها على مسيلمة وجيشه، وقتل مسيلمة بيد وحشي بن حرب رضي الله عنه، وانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد. راجع الدجال إلى الكذابين امرأة دجالة مدعية للنبوة يقال لها سجاح بنت الحارث التقليدية، كانت من نصارى العرب وقد ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتف حولها أناس كثير من قومها ومن غيرهم، وغلت بهم القبائل وجعل القبائل المجاورة حتى وصلت إلى بني تميم، فاصطلحوا معها وسارت حتى وصلت اليمامة، والتقت بمسيلمة كذاب وصدقته وتزوجها، ولما قتل مسيلمة رجعت إلى بلادها وأقامت في قومها بني تغلب. ثم سبق الكتاب فأسلمت وحسن إسلامها، ثم انتقلت بعد ذلك إلى البصرة حتى ماتت فيها. أيها المسلمون، نتابع بقية الكلام في هذه العلامات بعد أو في الخطبة التالية بإذن الله تعالى. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، خالص الدجالين، وهذا ظهر في عصر التابعين بعد عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي من جماعة الحجاج بن يوسف، الذي تظاهر للتشيع أولا، تظاهر المختار بن عبيد أولا بأنه شيعي ينتصر لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فالتف حوله جماعة كثيرة من الشيعة، وكان يقول بإمامة محمد بن الحنفية خلافا لبعض فرق الروافض، وكان يدعو الناس إليه، وزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه، وقد استولى على الكوفة ونواحيها، وقتل من كان في الكوفة من الذين قاتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه بكربلاء، وقد دارت بينه وبين مصعب بن الزبير عدة معارك كانت الدائرة فيها عليه، والغلب لمصعب رحمه الله، فقتل المختار وفرح المسلمون بذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الكذاب المختار بن أبي عبيد، كما أشار معه إلى قتل الحجاج في صحيح رواه الإمام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه قصة طويلة بين الحجاج بن يوسف وبين أسماء رضي الله عنها، فإن الحجاج لما جاء إلى أسماء وقد كان أرسل إليها أن تأتيه فأبت أن تذهب إليه، فأرسل من يقول أو يبلغها يقول لك الحجاج إما أن تأتي وإما أن أرسل إليك من يجرك من قرونه فأبت عليه، فجاء الحجاج حتى وقف عليها منتفخا وتكلم معها، فقالت أسماء رضي الله عنها أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه كعلي المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وأما المغير أي المهلك المفسد فلا يخالك إلا إياه. وقد روى الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثقيف كذاب ومدير، يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمدير الحجاج بن يوسف، والمدير المفسد المسرف المهلك كما كانت سيرة الحجاج. ومن هؤلاء الكذابين الثلاثين وهو السادس الحارث بن سعيد الكذاب الذي أظهر التعقد والتمسك في دمشق ثم زعم أنه نبي، ولما علم أن الخبر وصل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان اختفى وجهل الناس خبره، فاستطاع رجل من أهل البصرة أن يعرف مكانه وتظاهر له بالتصديق له، فأمر الحارث ألا يكتب منه هذا الرجل متى ما أراد الدخول عليه، فاتصل هذا الرجل بعبد الملك وأخبره الخبر، فسير معه جنودا من العجم، وتم القبض على هذا الكذاب الحارث بن سعيد، وجيء به إلى عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، فأمر عبد الملك رحمه الله رجالا من أهل الفقه والعلم أن يجلسوا إليه وأن يناظروه وأن يعلموه عن هذا من الشيطان، فأبى أن يقبل منهم، فصلبه عبد الملك جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. آخر كذابنا في هذه الخطبة كذاب ظهر في العصر الحديث في القرن السابق أو الذي قبله، ظهر في الهند رجل يدعى مرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الطريقة القاديانية الضالة لعنة الله تعالى عليه، ادعى النبوة وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السلام، كما زعم أن الله عز وجل أخبره بأنه سيعيش 80 سنة، وقد صار له أتباع وأعوان خاصة في الهند وباكستان وما جراهما، فقرأ له كثير من علماء السنة والحديث هناك وردوا عليه وفضحوه وبينوا أنه دجال من الدجالين 30، وكان من بينهم أحد كبار علماء السنة يقال له ثناء الله رحمه الله تعالى، الذي كان من أشد العلماء عليه حتى أنه في عام 1326 للهجرة أي قبل ما نقرب من 100 عام تحدى القادياني هذا الشيخ ثناء الله بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت، ودعا الله أن يقبض المبدل في حياة صاحبه ويسلم عليه داء مثل الهيبة والطاعون فتقول حتفه. هكذا هذا الكذاب من غروره يناظر هذا العالم السني ويدعي هذا الكذاب ويدعو هذا الكذاب بأن الكاذب القضيين يموت بالهيبة عن الكبرى ويموت قبل صاحبه، وبعد 13 شهرا من هذه المباهلة أصيب القادياني بدعوته، وقد ذكر أمر زوجته نهايته بقوله ولما اشتد مرضه أيقظني فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه من الألم فخاطبني قائلا أصبت بالكبرى، ثم لم ينطق بعدها بكلمة حتى مات. وهكذا أيها المسلمون سيستمر خروج الدجالين واحدا بعد الآخر حتى تستوفى عدتهم التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون آخرهم أكبر الكذابين الدجالين المسيح الدجال الأعور الكذاب. أيها المسلمون، وفي سياق هذه الأشراط والعلامات التي ذكرت وفي ثناياها فوائد والدروس أذكر منها بإيجاز ما يلي: أولاً عودة مظاهر الوثنية في هذه الأمة بعد أن عمها التوحيد، ورجوع فئام من هذه الأمة إلى الابتدان بصور الوثنية ووسائل الشرك بالله جل وعلا المنافية للتوحيد. ففي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلب آيات نساء دوس على ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تطلب آيات نساء دوس على ذي الخلصة. الآيات الأعجاز، وذي الخلصة صنم كان يعبد في اليمن، وتطلب ألا تجد، إخبار عن قوات بعض النسوة بالقبور والأضرحة متعجلة حتى أنها تطلب من قواتها. هكذا رواه الإمام البخاري في الصحيح. وذو الخلصة هذا صنم كان يعبده دوس باليمن. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله فهدفه وحرقه. ويرى ابن حجر رحمه الله تعالى أن ذا الخلصة المذكور في هذا الحديث ليس هو ذو الخلصة الذي حطمه وحرقه جرير. ويقول ابن حجر في فتح الباري إن ابن لحية ذكر أن ذا الخلصة هذا المذكور هنا جعله عمرو بن حي في صعيد مكة، وكانوا يلبسونه القبائل ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. وهذه السورة التي ذكرها ابن حجر نقلا عن غيره مما فعله عمرو بن الحي لا زالت وللأسف موجودة حتى في بلادنا. وقد رأيت بأم عيني لا واسطة لي في هذا من يقيمون مشاهد تعرف بالبيانات ليس تحتها حتى ولا جثة هامدة، وإنما هي رؤية منامية ينصبون عليها الرايات ويذبحون عندها ويتقربون عندها ويطوفون بها. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعودون في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان، وإنما ذكر اضطراب الآليات ليصف قوة الشخص على السعي حول ذلك الصنم. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي الحديث مشروعية إزالة ما يتجر به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا. وهذه مسؤولية ولاة الأمور، عليهم أن يزيلوا ما يفتتن الناس به من مظاهر الشرك وذرائعه أيا كان موضعها وأيا كان حال أهلها، فإن السلطان بيده القوة وهو أمين على هذه الشريعة وعلى إراثة الملة. ومن الفوائد أيها المسلمون أن حرق العادة ليس دائما كرامة، فقد تغرق العادة ويكون ذلك من علامات الدجال، كما سمعنا في الرواية في شأن طريحة الأسد حيث وضعه جغار بالسيف فلم يصنع فيه شيئا، ومع ذلك فهو دجال، كما أجمع على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها انحداء الناس بالكرامات المزيفة وخوارق العادات، فإنه لما ضرب جوارا هذا الكذاب بالسيف فأبى أن يعمل فيه، زاد هذا من أتباع هذا الرجل الكذاب انخداعا من عامة الناس بهذه المظاهر. وهكذا ما أكثر ما ينخدع العوام بخرائق تظهر على أهل السحرة والدجالين فيظنونهم أولياء صالحين فينخدعوا بذلك. ومنها بعض الباطل أمام الحق، فإن مريحة بعد شأنه هذا ما استطاع أن يصمد أمام جيوش الحق وهكذا مسلمة. ويصدق في هذا قول القائل: السيف أصدق إنبانا من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب كتب الصحائف لا أسلوب الصحائف في متونهن جلاء الشك والهدر، ومنها أيضا الغريب أن وحشي بن حرب اجتمع له أنه قتل سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وقتل مسيلمة الكذاب عدو الله، فسبحان الله الملك القدوس. ومنها أن التشيع بيئة صالحة للدجل كما سمعنا من شأن الدجال المختار بن أبي عبيد ظهر في الثور تشيع وأعلى أمره إلى أنه منتهي للنبوة كذابا فاجرا أو كذاب فاجر. ومن المراهب أنه قد يختلف التنسك والتعبد الظاهر للدجاجلة، فمن الدجالين من يظهر للناس بالتنسك والتعبد يهمهم بذلك ويخدعهم وهو دجال كما حدث في شأن الحارث الكذاب. فمنها قيام الملاك بالأمر بواجبهم من حماية الدين واستتابة الصحف واستتابة الضالين المنحرفين والاستعانة بأهل العلم وقتل من استوجب القتل كما فعل عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى في شأن الحارث الكذاب. ومنها فضلان الله تعالى للدجالين ونصر أوليائه وتصديقهم كما حدث في قصة القاديان مع الشيخ كنائي الله، جعل الله وإياكم أيها المسلمون مما يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا جواد كريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.